أدخلوك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. فتلقى كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اللهم يا تواب يا رحيم تب علينا يا رب العالمين تب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه اللهم تب علينا لنتوب فتلقى آدم من ربي كلمات ربنا ظلمنا أنفسنا ولكن رحمتك أوسع عندنا من عمل ومغفرتك أوسع لنا من ذنوبنا. فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا

قالوا كونوا هودا

فاذكروني أذكركم. لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. واشكروني. فمنك وحدك لا شريك فلك الحمد ولك الشكر. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر ونعوذ بك أن نستعمل العناد فيما يستفد علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين واجعلنا برحمتك من الشاكرين. فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. فاذكرنا عندك كما وعدتنا. فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، واشكروني ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم. يا رب وليس العجب أن نذكرك، ولكن العجب أن تذكرنا. فاللهم اجعل لنا عندك ذكرا عبادك سواك فيه، وليس لنا رب سواك. ليس العجب أن نذكرك، فنحن الفقراء إليك، ونحن المنكسرون إليك. ولكن العجب أن تذكر ما عملناك عنا. اللهم اجعل لنا عند عرشك ذكرا، اللهم اجعل لنا عند عرشك ذكرا، واجعلنا من الشاكرين، وارزقنا هذين المقامين يا رب العالمين. فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، واشكروني ولا تكفرون. واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. اللهم ارزقنا هذا المقام الثالث يا رب العالمين، واجعلنا ممن إذا ابتلوا صبروا وإذا أنعم عليهم شكروا. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة

شكرا لك على نعمة الصيام. الله أكبر الله أكبر. ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان والناس فيهجموا عن يجدار السماوات والأرض. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. اللهم أعز الإسلام وأعز الإسلام لأنه كان في المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعز أولاد واجعلهم شموس الإصلاح يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم عف بنات المسلمين، اللهم عف بنات نساء المسلمين، اللهم اهد اولادنا اولاد المسلمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. وإذا سألك عبادي عني سألنا عنك فوجدناك قريبا مجيبا. اللهم أجب دعوتنا، اللهم أجب دعوتنا، فرج كربنا وأحسن ختامنا ومن قلبنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يا قريبا غير بعيد، أجب دعوتنا وفرج كربتنا واشرح صدورنا واتسع سيرنا واصلح بالنا واشف مريضنا يا رب، اشف مريضنا يا رب، اشف مريضنا يا رب، اشف مريضنا يا رب، اغفر لهم لباس العافيه واستر بنات المسلمين، اهد شباب المسلمين، اسمع جيوش المسلمين، أعز دينك وانصر كتابك في العالمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي. اللهم أعنا على الاستجابة لك، اللهم أعنا على الاستجابة لك، اللهم لا توفيق إلا بك ولا عون إلا بك، فخذ بنواصينا إليك أخ الكرام. قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي. أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي.

وارحمنا